شيخ شيخ توقيت الإقامة توقيت الإقامة بعد الأذان بربع ساعة مثلا بعد أذان العشاء والمغرب 10 دقائق وكذا من قبل الوزارة ما أعرف فيه كبير شيء لأن المقصود فيه يعني تعيين الوقت الذي يمكن أن يدركه كل إنسان في أوله، لأن الحقيقة أننا نحن نستعمل الساعات سواء كانت ساعة يدوية أو جلدية كما كانت قديما، هو لمعرفة الأوقات. هذه وسيلة حديثة كما نستعمل هذه الوسيلة أو مكبر الصوت، فإذا كان لا يعارض الشراء هذه نعمة من الله كسائر الوسائل مخترعة، نركب السيارة بدل الدابة ونركب الطيارة بدل السيارة، كل هذه نعم تقرب إلينا بعيد. فمثل هذا التوقيت أو التحديد بربع ساعة أو 5 دقائق أو ما شابه ذلك، يلاحظ أنه فيه مراعاة فرق الوقت بين المغرب وقت المغرب والظهر والعصر ونحو ذلك، فما أرى في